وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرتها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من جرب القدود وسقط الجنون ودعا بدعاء الجاهلية. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سهل الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن سهلها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، والمسلم الأصغر هو مثل أحد. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وبيان شدة التحذير في ذلك، وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبة وعدم الصبر، والرابع يتعلق بوجود الجنازة وجود الصلاة على الجنازة واتباعها. الحديث الأول ذكر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما رأتها في أرض الحبشة، وكانت ممن هاجر الحبشة كل واحدة معها فيها، هي العيدة الأولى قبل حساب النبي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت عن قصدها الصور فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا ما سبق أولئك شطر الله، أولئك إذا ما سبق وهو الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا بتلك الصور أولئك شطر الله عند الله. يخاطب المرأة التي أخذت له الكلام، هذا يبين لنا أن البناء على القبور من شأن النصارى واليهود من أعمالهم القبيلة، وأنهم بهذا من شرع الخطر، فينبغي المؤمن حذر من ذلك، وأن يتشبه بأعداء الله اليهود والنصارى ببناء على القبور كالمساجد عليها ووضع الصور فوقها، كل هذا من أعمال القبيلة ومن وسائل الشرك. ولهذا قال: أولئك لما كرهوا النصارى بنوا على قبره مسجدا وصوروا به الصور أولئك شرع الخطر عند الله، لأنهم فعلوا أشياء تجر من أهل الشرك، فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، ومثل الصور عليها صور الصالحين وصور الأنبياء من وسائل الشرك. فلهذا نهى النبي عن هذا ولا أن يرفع على أهل الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث كان لما كان عمار رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام جعل يقول: لعن الله اليهود والنصارى فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لحد ما صنع الله يوم الموت خوفنا على أمة أن تقع بما وقع في أولئك الأشرار. ومع هذا التحذير واللعن وقع كل الناس في هذا البلد، فبنوا على القبور كبروا عليها المساجد كما في دول كثيره، حتى امر من دون الله قال: اوزع كما دون الله قال: نعم. في الواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ذلك ويسيروا مع القبور من المساجد ويتركوها رائحه شامسه تحت السماء ليس على بناء، كما كان تقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره هكذا، لان البناء عليها كان الزائد عليها والصواب عندها، كل هذا من وسائل السن ومن وسائل عباده كان من دون الله عز وجل، كما وقع ذلك في دول كثيره وفي جهات كثيره عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وجصصوها وجسروها فعبدت من دون الله عز وجل، وصارت وسائل كبر من دون الله، عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام ليس مما ضرب الناس فشق الجيوب ودعا الجاهليه. ولا في الاخر ليس مما ضرب الغلوك او شق الجيوب او دعا الجاهليه. كلهم من الجاهليه هم الغلوك جزعا عند مصيبه شق الساعه كذلك حق الشعر كذلك المسلوك الدعاء له الجاهليه كلام الكذب ولا صراخ وكاسيان وعبداء على فجاه قزاء وعظاء كل هذا من داء الجاهليه والمعنى. يجب على المؤمن اذا وقعت عليه الحادثه وهكذا المؤمن الصبر والاحتساب وعدم الجزع لا يفك خوف ولا يقاطع هدف ولا يمسك شعر ولا حلقه ولا يكلم سيء كلام جاهليه ولا تنكر يخلو ويحتسب ولا تعتبر بدم العين دم العين لا يضر حين القول لا يضر انه منكر الصوت بالنياحه او شق الثياب ونضر الخدود ونضر الشعر حلقه هذا هو منكر من امام الجاهليه. ولهذا لما مات وهو عند النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام يا العين تلمع وقلبه يحزن البقر وقلبه يحزن ولا نقول الا ما يضرب وان لجوار الله ابراهيم يحزنون فدم العين لا يضرب وحده. فلما هوى شفاه ابن لاحدى منازل وراى نفسه تقعقع دمع العين عليه الصلاه والسلام وحده الا فساله الله اصحابه تبكي على قناع انها رحمه وان الله لعباده رحمه وذم العلم من الرحمه من المنكر الصياح النياح شق الصياح قبل الحدود كلام السيء منكر الجاهليه حرج ابي موسى رسول عمل يوم الصالحه من الحارقه والشاقه كما تقدم كما هو عنه من ثلاث وحلق وشق قال ان التفرق فوقها من مصيبه والحلقه تحب شعرها من مصيبه والشاقه تشق فوقها من مصيبه نسال الله السلامه. هذا الراجل صلى الله عليه وسلم من جاء بالجهاد حتى يصلى على فله قرار وشهد حتى يكون له قراران في غزوه ما قراران ومثل جبل العظيم لان الاجر اذا قلت اصرهما من جبلهما الذي دلل على عظم اجر من شهد جنازه حتى يصلى عليها وإذا مجر من سيد حتى تبن أنه حمله أجرين كبيرين عظيمين فينبغي المؤمن لا يفعل في هذا الحين الذي يكفر بعد نائم ويحمل الصلاة عليها والدم حيث ما استطاع ذلك بما فيه من غير العظيم. وذاك الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من كذا أجناده حتى يصلي عليها ويفرغ من دمها حين يرجع إلى أبي عبد الباطين كل صلاة من جوارحها ويقول لك ان الله عزه وامر رسول الله بالسلام ذكر منها اتباع الجنائز اتباع الجنائز في عظه في ذكرى من موت في تطهير القلوب في جبر المصابين المساعد لهم في مصالح كثيره فيسعى المسلم اتباع الجنائز في الصلاه عليها وللجنه بما في ذلك من عظه الى تسجيل الموت الذي سوف يمر عليه ومر على من قبله وحصل على الاعداد بهذا المصرع العظيم مصرع الموت فيما بعد. ومع ذلك العيش الاخوان بين الغروب في القصاده والرواسيه نصر الله الجميع وصلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه ولا فيما دون خمس زوج صدقه ولا فيما دون خمسه اوسق صدقه. وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد هذا هذان الحديثان يتعلقان بالزكاه والزكاه حق المال ويضر من الفرائض وضر من اركان الاسلام الخمسه فان الله جل وعلا منع الانبياء على خمسه اركان اعظمها واهمها واساسها اساس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عن علم ويقين وصدق واخلاص في ذلك ثم تلي ذلك الصلاه ثم الزكاه الزكاه لها شأن عظيم وهي طرق للملك وطرق للمال كما قال تعالى كل الاموال الصدقه تطهرهم وتزكيهم بها من الزكاه والنوم الزكاه تنمي من المال تكون سببا لبركه الدين وسلامته من الاعداء الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه ملك نصاب الزكاه ان يزكي اذا حال اهل الحول وفي ذلك ايضا مصالح اخرى لاخوان الفقراء وغيرهم من اصناف الزكاه يسير اليهم يزود عليهم مما اعطاه الله فيؤدي حق الله ويسعى في الرضا وفي بركه ماله وثمنه ومع هذا يدفع الغيث الفقراء والمساكين وخلف قلوبهم الاحتقار قادمين في جهه في سبيل الله في ابناء السبيل لمصالح عظيمه في هذا المال. وفي حديث ابن عباس مذكور بيانا من الداعي الى الله جل وعلا ان يوجه الى الكفار او يتوجه الى الكفار يدعوهم يبدا بالامر اولا لانه الاساس فلا زكاه ولا صلاه ولا غيره الا بعد الاساس بعد صحه التوحيد والدخول في الاسلام ولهذا امر من المسلم عاده ان يبداهم ابداء اليمن بالدعوه الى توحيد الله قال اذا كتبت قوما لا كتاب اليهود والنصارى قال اليمن بعد الوقت يهود والنصارى فامر يبداه بالتوحيد قبل كل شيء فيدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله عن ايمان وصدق وان محمدا رسول الله عن ايمان وصدق فاذا فعل ذلك طلب منه ان يصدق ولهذا فدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله اني رسول الله الله الله فجر من اول ما كتب شهاده ان لا اله الا الله الله فجر من لا يوحد الله هي الفرد كقالب المعنى ويستر الله خبره والمعنى ان يدعوهم الى توحيد الله والاخلاص له وهو معنى لا اله الا الله ويدعوهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله هو الله وحلف بالعالمين لانه ارسل الى جميع الناس كقالب الجن والانس وان عليهم متابعته اتباع الاستقامه على ما جاء فاذا امنوا بهذا وصدقوا والتزموا بتوحيد الله وبلاد رسوله عليه الصلاه والسلام يدعون الى الصلاه فان اجابوا لذلك فاكرموا الى فاكرموا الى الله تعالى كل صلاه يوم وليله ظهور والعصر مغرب وليس خبرهم عن الحال ويدعون الى الالتزام بها والاستقامه عليها فاذا اجابوا لذلك دعوا للزكاه أخبرهم بها وعن صفائها وكيفية أدائها وبيان مؤدباتها ثم قال تؤخذ من أوليائهم فترد في أقطاعهم لأن الزكاة هو أثان إحسان للفقراء وإحسان من الأغنياء فهي شكر لله للأغنياء ومواساة للفقراء وذكر الفقراء لأنهم أعم أصنافها وأهمهم لهذا بدأ الله به بقوله تعالى إنهم صدقات الفقراء والمساكين أهم ذلك هم أعم الأصناف وأهم الأصناف ثم قال إياكم إياك وكرائم أموالكم يعني إذا وافقوا على توحيد منها فإذا أوسع عن أموال ليحجع عنه الربا قل برص من أوسع في أمواله ولا تأخذ الزواج فإن نبي إن الله من أجل والكريمة البالغة في الحسن النهاية يعني المال أقسام ثلاث وسط وحقير وكريم فالزكاة من الوسط لا من الحقير بل ولا من الأشمل ولا من الوسط فالزكاة من قبل غنم بقر ذات لبن وذات سمن زائد وذات غيمة لا يأخذ من الوسط إلا أن تطيب نفوسه بالطيب والعالم فهذا يقبل منه إذا طلب من النفوس وإذا لا يتحرر وسط الأمور ثم قال واتق دعوة المظلوم لا تساهم في هذا واحذر أن تظلم أحدا في دعوة المظلوم سيئة فاحذر واتق دعوة المظلوم فليس من الله جعل جبال التوبة إلى الله عز وجل فصاحبها موعود من نصر فإن المؤمن من حذر من دعوة المظلوم فالحق على تحري العدل في كل أمور ولا سيما القضاة والأمراء فإنهم على خطأ فالواجب أن يتحرروا العدل ويبتعدوا عنهم وفي الحديث الثاني حديث سعيد دلالة على سبع أسباب الزكاة وليس إلا الخمس توصل صدقة هي الحبوب الثمار وليس من دون خمس أواق صدقة من الفضة وليس من خمس دون من الإبل صدقة إذا أقل من إصراف الإبل خمس سعي الراعي خمس إذا كانت أقل فليس منها زكاة إلا إذا كان التجارة في البيع والشراء إذا كان زكاة التجارة أما إذا كان الدرج والنسب فليس منها زكاة إلا إذا كانت خمس أساس لكن خمس أكثر من أشياء واحدة حتى تبلغ عشرة فليس للسعادة للزكاة إذا بلغ خمسة أخر خمسها الصلاة، خمسها أسوة ثانية الصلاة، صار عن الزكاة كل ما لا تكن في الزكاة، وكان حنطة بعيد وراء غير ذلك بعد التصفير بعدما يجيد يوسف يصفي ويخرج الزكاة الفقراء والمساكين ولم يخرج. وهذا من قرة العباد أن جعل في أموال أغنيائه سبب لهذه الطائفة، وهذا من يكون التعاون بين الجميع والعرش الغني مع فقيره، وما يثبت المحبة بينهم، هذا يعطف على أخيك بالزكاة ويسد حاجته، فالوفاء يجد بذلك أثرا في قلبه ومحبة لمعطيه تقديرا لإحسانه إليه. فالزكاة فيها مواساة وفيها تعاون وفيها إزالة الاستحناء للضرائب وفيها تحمل رياضة الفقراء، وبهذا يكون المجتمع متعاونا، يكون المجتمع متعاونا بين غنيه وفقير، بشيء العفو الغني على الفقير وإحسانه إليه. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعجم جبار وفي الذكاج الخمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس أم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد اقتبس أدراعه وآتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن الرجل الصنوق سنوابي؟ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أتى الله على نبيه يوم حنين، على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلاما فهداكم الله لي، وكنتم متفرقين فألفكم الله لي، وعادة فأغناكم الله لي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله ومن؟ قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله ومن؟ قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتبايعون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشادا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس مثال، إنكم ستلقوا ربابي ثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث أربعة تتعلق بالزكاة، والأخيرة تتعلق عبد الزيد. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم فرسي ولا شعر صدقة، إلا زكاة الفطر الرقيق. الدراهم والحديد ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والغنم والبقر إذا كانت سائمة. أما الخيل والبغال فهي أعظم من الله عز وجل، وهكذا الحميد كلها ليس فيها زكاة، وهكذا العبيد والمماليك ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر. لكن إذا كان الخيل أو الحمر أو الجغال أو العبيد التجارة والبيع والشراء فهي زكاة التجارة، كسائر العروض التي يشتريها الإنسان في البيع والشراء، إذا اشترى خيلا أو بهالا أو حميرا أو عبيدا للبيع والتجارة هذه زكاة التجارة، كل ما على الحول يقضهم وتزكى قيمتهم. أما إذا كان الخيل البنية البنية والاستعمال أو الجهاد أو العبيد الخدمة أو الجغال والحمير الخدمة والاستعمال فليس فيها زكاة بل يعرف. حديث الرابع صلى الله عليه وسلم البئر الجبار والعجمار العجمار الجبار والمعدن الجبار والركاز الخمس ما لا جبار هدر ليس في شيء، البئر ليس فيها شيء لو سقط فيها احد جبار هدر، هكذا العجمار يوقع تحت احد الوقع تحت احد جبار هدر لانها لا اخلاق لها، والمعدن كذلك ويحصل الناس من المعادن ان سقط فيها شيء او مات فيها عابد هذا إلا إذا ثبت أن الإنسان غرّ في ذلك، إذا ثبت الإنسان غرّ في ذلك أو أن غرّه في طريق المسلمين ولا يحاول ولا إذا كان شيء يمنع الناس من خطرها يضمن، أما إذا كان في الواقع المحلي في الأرض في مصر أو في محل بعيد عن خطر المسلمين يجب، وهكذا المعدن ليس في محل في طريق المسلمين في خطر وهذا هكذا الدافع ثمن أحد قطعة أحد أرضت أحد وأشبه ذلك ليس فيها شيء لأنها لا تخلف عليها إلا إذا عرف صاحبها أنها تولي الناس المعروف تولي الناس بما عليه شافعها وحفظها، إذا أهملها يضمن لا يصل لعمله، وكذلك إذا جعلها حول الزروع أطلقها حول الزروع يضمن لأن حين أطلق حولها مفرق هذه الضلالة من الحديث. قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن رواحي قال إذا كان في النهار رمضان وإذا كان في الليل قال يا أهل الصلاة، لكن إذا أطلقت أحمد السرور في مثل الليل حين رحلها متعدي مفرق ومن مر أحد الغناء أو شكا إلى معادي. أما الرجاج فهو يقع من جهة الجاهلية الأموال التي يجنها جاهلية كفار ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح يجن المسلمون فمن الخبز إذا جنى وصاحب الباقي الذي هو وجد فرجا خريبا أو بارا وإذا تنزل عن علي على الكفار يقول له المال إلا خبز يقول لك الجنى. والحديث ذلك حديث أبي غالب قصة خالد بن عباس بن جميل كان بصلاة وراء صدقة فقيل في صنع بن جميل خالد الوليد رضي الله عنه ولا بات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بهذا ما يدعو بن جميل لا لا لا الله ما الحجر الواجب ايها الاهل ان يؤدي الزكاة ان الله لا هذا هو الحجر يوجب ان يشكر الله على الزكاة، اما هذا بين الحكمة بقي بعد شيء رائعة كل ما وقف في سبيل الله ليس إلا بخير، لأن أظلمون غالبا ليس من أهل الزكاة ليس إلا بخير الزكاة. وأما العباس في علي ورسوله سابقا النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر الرجل صلوا أبيه Thank you. Thank you. الله عليه وسلم.